بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا آخر حاجة وصلنا لها ايه؟ اخر حاجة خدناها كنا اتكلمنا عن صلح الحديبية. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على ما بعد صلح الحديبية، المرحلة التي تلت صلح الحديبية. تمام، نبدأ ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم اما بعد، فتحدثنا في اللقاء السابق عن صلح الحديبية وما دار في هذا الصلح من مفاوضات، وكيف انتهى الأمر، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة بينه وبين سيدنا سهيل بن عمرو، وكان يومئذ على الشرك. تمام، وسيدنا سهيل قاضى النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط في الصلح ان هو اول من يقاضيه عليه ومين اول واحد اشترط سيدنا سهيل ان يسير عليه ابنه. اسمه ايه ابنه بقى؟ محدش عارف. ابنه اللي هو ابو جندل. تمام، واضح شباب معايا ولا انتوا رحتوا فين؟ طيب عايزكم تركزوا معايا كده. فسيدنا ابو جندل هو اول من قضاه سهيل عليه. تمام، طيب اذا اصبح هناك ازمة في هذا الصلح. ايه الازمة اللي بقت معنا دلوقتي، او من الذي اصبح في حرج من هذا الصلح؟ هم المستضعفين. اللي اصبح في حرج من هذا الصلح هم المستضعفين من المؤمنين في مكة. ليه؟ لان الصلح اشترط ان اللي يأتي مهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم دون اذن سيده او وليه يرده النبي صلى الله عليه وسلم الى قريش مرة اخرى. صح كده ولا انتم مش عارفين بنود الصلح؟ اقولها لكم. نتيجة لهذا البند الجائر الظالم والذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم لدفع مفسدة اكبر ولتحصيل مصلحة اعلى. تمام، اصبح هناك ازمة للمستضعفين. واحنا مرة اتكلمنا بقى على موضوع المصالح والمفاسد واعتبارها وتطبيق الكلام ده على الواقع اللي كان حاضر بقى، مش هنعيد الكلام ده تاني يعني. فاصبح هناك ازمة لمن؟ للمستضعفين من المؤمنين من اهل مكة، وانهم لا يستطيعون الهجرة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا طبعا بنقرأ من كتاب رحيق المختوم، فهو تحت عنوان بيقول انحلت ازمة المستضعفين. بيقول بقى ازاي، هيحكي لنا ازاي اتحلت ازمة هؤلاء المستضعفين من اهل مكة الذين لا يستطيعون الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح. يقول: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى المدينة واطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة. واحد من المستضعفين اللي كانوا في مكة بيعذبوا هرب من مكة. مين بقى هذا الصحابي؟ هو سيدنا ابو بصير. تمام، وهو رجل من ثقيف حليف لقريش، فأرسلوا في طلبه رجلين. قريش قامت بعت وراء اتنين يجيبوه، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا، يعني احنا الوقت بنطلبك بانك توفي بالعهد، انت عهدتنا ان الرجل الذي يأتي مهاجرا اليك دون اذن وليه او سيده ترده الينا. جميل، فاول واحد هنطبق عليه الموضوع دوت بعد ايه؟ بعد الصلح وبعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. هو مين؟ هو أبو بصير. هاجر سيدنا أبو بصير خلسة من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعتوا اثنين للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا احنا عايزين ايه؟ نطبق العهد وترجع لنا أبو بصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص هيعمل ايه؟ الكتاب تحت عنوان انحلت أزمة المستضعفين. تمام؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد او العهد الذي جعلت لنا، يعني نريد العهد الذي جعلت لنا. تمام، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجلين. النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ مش هيقدر يعمل حاجه. فرجع لهم الايه؟ سيدنا ابو بصير الى الرجلين ليعودوا به الى مكه مره اخرى. فماذا حدث؟ خرج به حتى بلغ ذا الحليفه. مشوا لحد ايه؟ منطقه اسمها ذا الحليفه، وديت ذو الحليفه على بعد 2-3 كيلو من المدينة، يعني المنطقة قريبة جدا يعني. فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه. يعني سيدنا أبو بصير عمل إيه؟ قال له واحد منهم: انت السيف بتاعك ده شكله جميل قوي. فقال له: ده الدرس دوت، ده السيف دوت ايه قوي جدا، وانا يا ده انا عملت بيه عمايل وجربته في حاجات كتير جدا. فقال له: طب ما توريهوني كده، عايز اشوفه. فقال له: خد بص عليه. فقام سيدنا ابو بصير واخد السيف فاخذه فضربه فقتله، تمام، وفر الاخر حتى اتى المدينه. فدخل المسجد يعدو. شوفوا الموقف اللي حصل، يعني عايزكم تتخيلوا معايا كده. النبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع الصحابه، وفجاه مين بيجري؟ واحد جاي داخل بيجري على النبي عليه الصلاه والسلام في الاول، اللي هو مين؟ سيدنا ابو بصير، تمام. دخل سيدنا ابو بصير مصدق بقى، هربان وجاي من مكه وكان بيتعذب وناس بيطلبوه، تمام. فسيدنا ابو بصير دخل وراح للنبي عليه الصلاه والسلام، وايه امرامي نفسه في المسجد: اخيرا وصلت الحمد لله. يا دوبك دخل ام جاي من وراه جه الرجلين، او جاء الرجلان اللذان خرجا يطلبانه، جه الاثنين المشركين اللي هم جم ايه يدوروا عليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ايه نريد العهد الذي بينك بيننا وبينك، ويجيب لنا ابو بصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خلاص خدوه. وطبعا سيدنا ابو بصير في الوضع ده يعني هيعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ايه سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، اصبر واحتسب. خدوه ومشوا. فسيدنا ابو بصير عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام مجبر مش قادر يعمل له حاجه، وفي نفس الوقت هو هيعمل ايه؟ خلاص هيصبر. بس برضه النبي صلى الله عليه وسلم بشره، قال له: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. يبقى اذا في فرج ومخرج قريب، يبقى لازم افكر ازاي اوصل للفرج والمخرج ده. ففعلا خرجوا، ولما وصلوا ذو الحليفه سيدنا ابو بصير فعل الحيلة التي ذكرناها، وقام قايل لواحد منهم: السيف بتاعك ده جميل قوي. قال له: طب ورهوني. مسكه قام قتله وفر الاخر. المشرك الثاني الموقف دلوقتي تبدل بقى، هم خلاص مشوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة. فاذا بالعكس بقى اللي يحصل، مين اللي جاي بيجري على المسجد دلوقتي؟ مش ابو بصير بقى، ولكن ايه؟ الرجل المشرك. واحد اتقتل والتاني داخل يجري على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وفر الاخر حتى اتى المدينه. الثاني جاي يجري بقى لحد ما وصل ايه المدينه. فدخل المسجد يعدو. هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه، لقوا واحد من الاثنين الكفار اللي خدوا ابو بصير داخل المسجد بيجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راه: لقد راى هذا زعرا. الراجل ده شاف حاجه مش طبيعيه، ده بيجري جري غريب يعني. فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل صاحبي. قال له: صاحبي اتقتل، واني لمقتول، وانا كمان هتقتل، تمام. لسه هم قاعدين، فجاء ابو بصير وقال: يا نبي الله، قد والله اوفى الله ذمتك، قد رددتني اليهم ثم انجاني الله منهم. قال له ايه؟ قال له: يا رسول الله، انت عملت اللي عليك، هم كانوا عايزين ياخدوني عشان العهد، وانت وفيت بالعهد ورجعتني ليهم، لكن ربنا بقى نجاني منهم، فانت مالكش ايه، مالكش لوم، صح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. شوفوا الجملة الجميلة للنبي صلى الله عليه وسلم دي، قال إيه؟ ويل أمه. في لغة العرب يأتي السب أحيانا بمعنى التعجب أو التندر بصنيع رجل. يعني أنتوا عارفين عندنا في العامية كده، في الفلاحين وكده، يقول لك: ده فلان ده ابن مش عارف ايه، صنايعي فظيع. او فلان ده ابن مش عارف ايه دوت مثلا ايه شاطر قوي، كلمه كده بيقولوها في الايه في العاميه. العرب كانوا كده برضو يعني، ممكن يسب الشخص ياتي بمعنى تعجب لصنيعه، تمام؟ ده عموما، وخصوصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مش بنص الحديث يعني، ولكن حديث معناه النبي صلى الله عليه وسلم: من سبه النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هذه رحمة له. حديث صحيح مسلم، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سكتك أمك أو ويل أمك، أو يقول له أي ألفاظ من هذه الألفاظ، فإنما هي رحمة على صاحبها، تمام؟ دي خصوصا للنبي عليه السلام. وزي ما قلنا في لغة العرب أصلا كلمة ويل أم دي مش معناها أنه بيدعو بالويل على أمه، ولكن معناها أنه بيتعجب لصنيعه. جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب، يعني مسعر حرب بيشعل يسعر ويوقد الحرب، يعني إنسان إيه مفكر وعنده قدرة على إن هو يحارب ويخطط، لأن هو قدر إن هو إيه واحد مع اثنين، وقدر إن هو أعزل وهم معهم سيوف، وقدر إن هو ياخد سيف من واحد ويقتل هذا الرجل ويفر الآخر. شوفوا بقى الحتة دي: لو كان له أحد، لو كان له أحد. حلو قوي اللفتة الجميلة دي. ايه هي بقى؟ ان القصة دي بلا شك هتروح لمين؟ هتروح لقريش، صح؟ لان بلا شك الرجل القرشي دوت الذي فر سيعود الى قريش مرة اخرى، صح كده؟ فلما هيوصل قريش هيقول لهم ايه؟ هيرجع مكة يقول لهم: والله انا روحت للمدينة وقلت للنبي عليه السلام انا عايز ابو بصير، فادانا ابو بصير، صح كده؟ فاوفى النبي صلى الله عليه وسلم بعهده، ثم خرجت انا وصاحبي ومعنا ابو بصير، فاحتال ابو بصير وقتل صاحبي، فعدت الى النبي صلى الله عليه وسلم لاستنجد به من ابي بصير فامانني، تمام؟ وقال لابي بصير: مسعر حرب لو كان له احد. القصة دي هتتقال في مكة وهتنتشر وكل اهل مكة هيعرفوها، صح؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لو كان له احد. ودي فيها اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم راضي عن فعل ابي بصير، ده رقم واحد. رقم اثنين، لان هو معلوش مسؤولية، هو معلوش دعوه بيه، بس هو راضي عن فعله. رقم اثنين، ان دي فيها اشارة للمستضعفين من المؤمنين الذين لم يهاجروا ان يلتفوا حول ابي بصير، لانه قال ايه؟ لو كان له احد، يعني لو كان معاه ناس كمان يبقى هيبقى حاجة قوية جدا. معايا شباب؟ فطبعا القصة انتشرت وزاع صيتها في قريش، وعلم المستضعفين او علم المستضعفون من المؤمنين بقصة ابي بصير، وان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليهم بالهجرة اليه، لابي بصير يعني، تمام؟ فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم، فخرج حتى اتى سيف البحر. مين اللي عرف بقى؟ اللي عرف اللي هو ابو بصير، عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم هيرد المشرك اللي هو الهرب دوت، هيرده لمين؟ لقريش. فخرج حتى اتى سيف البحر، يعني سيدنا ابو بصير خرج لحد ما وصل لمنطقة اسمها سيف البحر، ودي حتة على الساحل كده، تمام؟ وينفلت منهم ابو جندل ابن سهيل، فلاحق بابي بصير. كمان شوية من اللي فلت سيدنا ابو جندل اللي هو كان من اول من صالح سهيل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، اللي هو ابن سهيل اصلا، سيدنا ابو جندل هرب هو كمان ولاحق بابي بصير. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد اسلم الا لاحق بابي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة. خلاص بقوا مجموعة بقى، ما بقاش واحد واثنين وثلاثة، بقوا مجموعة في المكان ده. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها. خلاص بقى هم قاعدين على البحر، ما لهمش تجارة ولا لهم اي حاجة ولا لهم مأوى، وقاعدين لوحدهم، فخلاص هيعملوا ايه؟ بيبدأوا يسأروا من قريش التي طردتهم وفتنتهم في دينهم، فكانت لا تخرج تجارة لقريش الا اعترضوها، فقتلوهم واخذوا اموالهم. يعني اول ما تيجي تجارة يقتلوا الايه الناس التجار اللي فيها من قريش وياخدوا الفلوس. فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، يعني شوف سبحان الله بعد ما هم كانوا الاول بيشترطوا ان ما تاخدش الايه المهاجرين, دلوقتي بيناشدوا الله يناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم الله والرحم. ليه؟ عشان فمن اتاه فهو امن, خلاص اللي يجي لك مش عايزينه. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم, ارسل لمين؟ لابي بصير وابي جندل ومن معهم من الرجال, فقدموا عليه المدينه. تمام, واضح شباب؟ ايضا في هذه الفترة تحت عنوان اسلام ابطال من قريش يقول, وفي سنة 7 من الهجرة بعد هذا الصلح اسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن ابي طلحة, ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان مكة قد القت الينا افلاز كبدها. يعني عليه وسلم فرحة لإسلام هؤلاء اللي هم مين؟ عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. طبعا لكل واحد منهم قصة كيف أسلم وتفاصيل, لكن هو ما ذكرش هذه التفاصيل في هذا الموقف. تمام, يعني من هذه التفاصيل ان سيدنا خالد بن الوليد مر معنا ان هما لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى والصحابة يريدون العمرة قبل صلح الحديبية, سيدنا خالد أراد أن يقتلهم, صح؟ وبعدين النبي عليه السلام, حتى لو تفتكروا ان احنا كلمنا ساعتها على صلاة الايه الخوف, ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة صلاة الظهر, فاراد خالد بن الوليد ان يقتل المسلمين وهم في الصلاة, فقال نتربص بهم الصلاة الاتية, يعني هنيجي في صلاة العصر ايه ونقاتلهم. فانزل الله عز وجل حكم صلاة الخوف فلم يستطع ان يقاتلهم, ثم وقع الصلح بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم في عمرة القضاء لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة, لان طبعا في شروط الصلح احنا قلنا ان مين؟ النبي عليه السلام والصحابة سيعتمرون في العام القابل, لو انتم فاكرين ان كان من شروط الصلح ان انتم ترجعوا الوقت وتتحللوا من العمرة والسنة الجاية تيجوا تعتمروا مرة اخرى. فلما اتوا الى مكة ليعتمروا في العام المقبل, سيدنا خالد كان لسه ما اسلمش, ما قدرش يكون في مكة وهم بيعتمروا, فخرج بعيد عن مكة عشان ما يشوفش المسلمين وهم بيعتمروا في هذه الثلاث ايام. ثم اسلم سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. بعد كده بيتكلم في كتاب بيقول المرحلة الثانية. المرحلة الثانية فين بقى؟ المرحلة الثانية في العهد المدني. احنا كنا المرحلة الاولى دي كلها مرحلة صراع, مرحلة قتال. احنا بقينا في مرحلة جديدة اللي هي مرحلة العهد, اصبح بيننا وبين قريش عهد ومهادنة, ما عادش فيه قتال. تمام, فيقول طور جديد. يقول ان صلح الحديبية كان بداية طور جديد في حياة الاسلام والمسلمين, فقد كانت قريش اقوى قوة واعندها والدها في اعداء الاسلام وبانسحابها عن ميدان الحرب الى رحاب الامن والسلام انكسر اقوى جناح من اجنحة الاحزاب الثلاثة, قريش وغطفان واليهود. ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتهم في ربوع الجزيرة العرب, انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت نزعتها العدائية الى حد كبير, ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هذه الهدنة, وجل ما جاء منهم انما جاء من قبل اغراء اليهود. تمام, يبقى اذا هو عايز يقولك ايه؟ يقولك ان كان في ثلاث قوى كبرى بيحاربها النبي صلى الله عليه وسلم, قريش وغطفان واليهود. جميل, قريش خلاص احنا عملنا معها الصلح, وغطفان زيها زي قريش وثنيين, وقريش كانت هي الاقوى. فلما قريش انكسرت شوكتها بعد هذا الصلح, غطفان كمان ايه سكتت. يبقى اذا الوقت اصبح قريش وغطفان الاثنين ساكتين, يبقى مين اللي اتبقى معنا الوقت؟ معاش اليهود. لذلك هتلاقي اول معركة ستأتي مع اليهود. المهم مش هنقرأ كل الكلام, فهو كان بيقول اختصارا يعني عشان ما نطولش معاكم في قراءة الكتاب. قال اما اليهود فكانوا قد جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر. يبقى اذا اليهود فين دلوقتي؟ في خيبر. لذلك اول معركة ستأتي معنا هي معركة ايه؟ معركة خيبر. فبيقول ان المرحلة الجاية دي هنتكلم على حاجتين, النشاط في مجال الدعوة والنشاط العسكري. تمام, ايه النشاط في مجال الدعوة؟ قال لك مكاتبة الملوك والأمراء. يبقى إذن أول نشاط دعوي قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو مكاتبة الملوك والأمراء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك والأمراء، لأن النبي عليه السلام بعد صلح الحديبية زي ما تقول إيه، زي ما نقدر نقوله المصطلح الحديث كده، شفتوا معاهدة كامب ديفيد للناس صارت جدا عليها وصاروا على السادات جدا جدا جدا. حد عارف ولا انتوا مش من الناس المهتمة بال او مش فاهمة الواقع قوي؟ يعني معاهدة كامب ديفيد للناس كانت أو يعني زعلانة قوي من السادات، والعرب كلهم كانوا بيقولوا انت خائن وكلام زي كده. ليه؟ حد عارف؟ لا طبعا مش دي ال هي رحت لأبيب ويعاهد اليهود. طب ما طبيعي، ايه المشكلة؟ لا هو كان يعني اكبر مشكلة كان الناس كلها مخونة السادات عليها هي ايه؟ الاعتراف بدولة اسرائيل. دي كانت اكبر مشكلة، ان انت بعد ما كان اسرائيل يعني ما كانش في حاجة اسمها اسرائيل اصلا، بل كان دي كلها اسمها فلسطين، واليهود دولت اعداء غزاة، والحس العربي كله والاسلامي في معاداة اليهود وان هم محتلين ولابد ان يخرجوا. فاذا بالسادات في المعاهدة يعترف بدولة اسمها اسرائيل ولها عاصمة ولها معاهدة، تمام؟ وده كان اكبر نصر اليهود قدروا يحققوه يعني، تمام؟ واضح يا شباب؟ فمع الفارق يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد معاهدة او صلح الحديبية انتزع اعترافا من الجزيرة العربية، تمام، انه الان اصبح دولة كبيرة لها جيش ولها قوة ولها سيادة في المنطقة، وتعاهد اكبر قوة في الجزيرة العربية وهي مكة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بقى دولته ند بند وراس براس مع مين؟ مع مكة اللي هي اكبر زعامة في الجزيرة العربية. اصبح دولة المدينة، يعني بقول كان ده بمصطلح المعاصر يعني، بس طبعا وقتها ما كانوش يقولوا الكلام ده يعني. اصبح وكأن دولة المدينة اصبحت ايه؟ تناطح دولة مكة. فبقى الوقتي في دولتين كبار جدا في الجزيرة العربية، اللي هي دولة مكة ذات السيادة الدينية والسياسية والاقتصادية المعروفة قديمة، بتعاهد حلف اخر وهو حلف النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. واصبح ايضا الـ في شروط الصلح، لو حد منكم كان حاضر معانا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ان من اراد ان يدخل في حلف قريش فليدخل، ومن اراد ان يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل. يعني كمان العرب اتقسموا للدولتين دول، اي قبيلة او مجموعة من العرب تريد ان تدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم تبقى معاه، والمجموعة اللي عايزة تدخل في حلف قريش تبقى معاهم. يبقى اذا كمان المدينة بقت تفرض سيطرتها وحلفائها في المنطقة. انتوا معايا شباب؟ مركزين في المسألة دي؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ ده تمهيدا ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعمله بقى بعد الصلح. خلاص احنا بقينا دولة، ودولة معترف بيها ولها سيادة ولها حلفاء في المنطقة، نبدأ نعمل ايه بقى؟ نراسل الملوك. يعني نزل ما بقاش بقى يدعو الافراد زي زمان، لا الوقت خلاص احنا بقينا دولة، فمنراسل الدول. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الدول اللي حواليه في المنطقة. واضح شباب؟ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الكتب والرسل الى الملوك والامراء. ذكر معنا مجموعة من الكتب التي ارسلت. اول كتاب ذكروا الكتاب الى النجاشي ملك الحبشة، تمام. كتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن امية الضمري في اخر سنة 6 او في المحرم سنة 7 من الهجرة. واضح يا شباب؟ وقد ذكر الطبري نص الكتاب، ولكن النظر الدقيق في ذلك النص يفيد انه ليس بنص الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو اصحابه مهاجرين الحبشة في العهد المكي. فقد ورد في اخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ: وقد بعثت اليكم ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، فاذا جاء فاكرهم ودع التجبر. وروى البيهقي عن ابن اسحاق نص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. وهو هيقولك بقى ايه جيب نص الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. تمام. طبعا الرسالة فيها فوائد كثيرة جدا، منها مش هطول معاكم بقى في الفوائد لأن معانا رسائل كثيرة، منها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولا خطبه بالقرآن، ودي مسألة مهمة جدا إن احنا نخاطب المدعو بالقرآن، ما تحاولش تخاطب مدعو بكلامك أنت، ولكن دايما حاول أما تدعو أحد تخاطبه بالقرآن، تقول له قال الله وتقول له. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التحذير والتبشير، إن هو قال له أسلم تسلم، لو أسلمت ستسلم، وإن أبيت فعليك اسم النصارى، يعني لو أبيت هيبقى عليك إيه؟ اسمك واسم النصارى من قومك. وهنا نقطة أيضا، فإن أبيت فعليك اسمك فعليك اسم النصارى. إن دايما إن أنت العوام والصغار في القوم بيكونوا تبعا لملوكهم، الناس على دين ملوكهم، فدايما لما الإنسان الكبير في القوم والمعظم والمحترم في قومه إذا خطأ خطوة نحو الصواب تلاقي الناس كلها إيه تخطو معه، بخلاف إن هو لو أخذ طريق الضلال يبدأ الناس تضل من ورائه. ففي أهمية الناس ذو الوجاهة في المجتمعات والملوك وغير ذلك. كذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر، وفي الرسالة قال له بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم أهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تمام. وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس فقال له بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أسلم تسلم فإن أبيت فإن اسم المجوس عليك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للاثنين الأولين إيه؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لأنهم كانوا من أهل الكتاب. أما لما بعث إلى مين؟ إلى كسرى، ما كانش من أهل الكتاب، كان مجوس فما بعتلوش الآية، ولكن قال له أسلم تسلم فإن أبيت فإن اسم المجوس عليك. وكتب إلى قيصر فقال له بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. طبعا يؤتك الله أجرك مرتين دي لمين؟ لأهل الكتاب، لأنه كتابي، فلما يؤمن بنبي بعد النبي الأول الذي آمن به ياخد أجر النبيين، وده موجود في الحديث الصحيح إن كان اللي كان يهودي أو نصراني وأسلم ياخد أجر إيه؟ أجره مرتين، إنه أسلم على أو آمن بالنبي الأول وبالنبي الثاني. فقال له أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. الأريسيين دول هم إيه؟ عموم الروم، الناس الغلابة والفلاحين والناس الإيه؟ اللي هم عموم أهل يعني. وبعث له نفس الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طبعا الرسالة فيها لفتة أيضا جميلة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كان بيرسل كلام الله سبحانه وتعالى فيخاطبهم بالقرآن، واختار الآية التي قال الله عز وجل فيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. نحن نبدأ بالشيء اللي لابد أن نتكلم فيه أولا وهو توحيد الله. يعني ما تجيش تتكلم مع واحد نصراني تقعد تكلمه مثلا عن إيه، عن حكم الطلاق والجواز أو حكم الربا أو حكم الزنا أو حكم كذا أو حكم كذا أو أي حاجة من أحكام الشريعة أو غيرها سواء عندك أو عنده. لا، تبدأ بالأصل الذي سيبنى عليه الدين وهو عبادة الله وحده لا شريك له. خلاص احنا اتفقنا على التوحيد، نتكلم بعد كده فيما هو دونه، لأن أول ما يجب على العباد وأول ما يدعى إليه هو توحيد الله عز وجل. لكن نخش بقى في الشبهات والردود والكلام ده كله واحنا ما نتكلمش التوحيد، لا، أول حاجة نتكلم عليها إيه؟ هي التوحيد. واضح شباب؟ ثم الكتاب إلى المنذر ابن ساوى وهو حاكم البحرين، كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فقال أما بعدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوى سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح نفسه فينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلم نعدلك عن عملك، ومن قام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. يعني اللي حصل بين المنذر وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه كتاب، فالمنذر عمل إيه؟ خد كتاب النبي عليه السلام، مكتوب حتى عندكم في الصفحة للأخت رفعها، تمام، لو بصيتوا عليها اللي هي المرفعة قدامكم ديت، إن المنذر الأول رد على الكتاب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إيه؟ قال له يا رسول الله إني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث لي في ذلك أمرك. يعني خلاص أنا إيه، الكتاب بتاعك وصل، وأنا عرضت الإسلام على أهل البحرين، ففي ناس أسلمت، وفي ناس فضلت على اليهودية والمجوسية، فأنا أعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت له كتاب تاني اللي هو قرناه الوقتي، وقال له فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، تمام؟ ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا. يعني هو فعلا عمل شيء كويس إن هو عرض الإسلام على أهل البحرين، تمام؟ وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه. خلاص اللي أسلم سيبوا على الإسلام زي ما هو، وإقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك. طول ما أنت مصلح في قومك يبقى أنت هتفضل إيه الخليفة بتاعهم أو الإيه الوالي بتاعهم، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية، تمام؟ هل المنذر أسلم؟ الظاهر أنه أسلم. الكتاب إلى هوزة ابن علي صاحب اليمامة، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوزة ابن علي سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. يعني لو أنت أسلمت هسيبك كبير أهل اليمامة زي ما أنت، تمام؟ فاللي حصل بالنسبة لهوذا ان هو رد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما احسن ما تدعو اليه واجمله، والعرب تهابوا مكاني، فاجعل لي بعض الامر اتبعك. يعني قال له خلاص خليني شريك معك في الايه في الحكم وانا اتبعك. طبعا دوت ايه، مش عايز دين، ده عايز دنيا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وقال لو سألني قطعة من الارض ما فعلت. باد وباد ما في يده، يعني سيهلك وسيهلك ما في يده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن اليمامة سيخرج منها كذاب يتنبى، يعني يقول هو نبي، يقتل بعدي، اللي هو إيه؟ مسيلمة كذاب. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارس الغساني صاحب دمشق، فقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الحارس بن أبي شمر: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. فقال: ومن ينزع ملكي مني؟ أنا سائر إليه ولم يسلم. تمام. الكتاب إلى ملك عمان، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جيفر وعبد ابني الجلدي: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوكما، اللي هما الاثنين، اللي هما مين؟ اللي هو جيفر وعبد ابني، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. تمام. فدي كانت الرسائل الملوك التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وبذلك وصلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل هؤلاء. ثم تكلم بعد ذلك على النشاط العسكري بعد صلح الحديبية، وده اللي هنتكلم عليه إن شاء الله المرة الجاية. يبقى إذن اللي اتكلمنا عليه النهاردة هو إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية كان في مشكلة كبرى، وهي مشكلة المستضعفين، وهذه المشكلة انتهت بأن سيدنا أبو بصير فعل هذه الخدعة أو الحيلة التي فعلها مع المشركين بعد أن سلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى بعهده صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الخدعة التي فعلها بأنها ليس النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولا عنها، وإنما هي تصرف فردي من أبي بصير خارج إطار دولة المدينة. تمام يا شباب. ثم جعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا له والمستضعفين، وهاجروا إليه إلى أبي بصير حتى أصبحوا قوة، فناشدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم الله والرحم أن يقبل المهاجرين، فجعل الله عز وجل بذلك فرجا ومخرجا للمهاجرين جميعا لأن يأتوا إلى المدينة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن النشاط الذي اتخذته دولة الإسلام بعد صلح الحديبية، وقلنا أنه نوعين: نشاط دعوي ونشاط عسكري. أما عن النشاط الدعوي فهو مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، وتكلمنا عن بعض رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ومنهم من أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نتحدث عن النشاط العسكري بعد صلح الحديبية. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال؟ جزاكم الله خير. محدش عنده سؤال أكيد يعني؟ سؤال بيقول: من يستشهدون بالصلح الحديبية الآن على موقف من الأحداث؟ احنا كلمنا بقى عن الكلام ده المرة اللي فاتت، إن شاء الله ما التسجيل ينزل واسمعوه. يعني اختصارا يعني احنا قلنا ان صلح الحديبية بلا شك هو يعني دليل بلا شك على مسألة اعتبار المصالح والمفاسد، ده دليل ما فيش فيه نقاش في المسألة دي، يعني مش دي هي محل النزاع. تمام. فليه؟ لان دايما من بعض الناس اما تتكلم معاه مثلا وتقول له ان اللي بيحصل ده غلط، يقول لك لا ما هو انتوا في مساله اسمها مصالح ومفاسد. طيب احنا المشكله احنا مش مختلفين ان في مصالح ومفاسد وان يجب اعتبار المصالح والمفاسد، ولكن احنا مختلفين هل ما تفعله هو المصلحه وما تفر منه هو المفسده ولا لا. فكنا حررنا موضع النزاع في المساله دي ان احنا مش مختلفين في اعتبار المصالح والمفاسد، لا احنا بنقر بهذه المساله، ولكن هل هذه مصلحة ولا مش مصلحة، هل هذه مفسدة ولا مش مفسدة، ده هو محل النزاع ومحل الخلاف. بتقول لو اعتبرنا الأمة في مثل ظروف الحديبية ماذا يمكن أن نفعل؟ لا، الأمة بلا شك مش في مثل زمن ولا ظروف الحديبية، الوضع مختلف تماما. يعني بلا شك ويعني لا يوجد عاقل ينكر أن ما يحدث في مصر هو حرب على الإسلام، ما عادش في نزاع في المسألة دي. يعني اللي مش فاهم كده مش عارف، يعني هل هو مش متابع أو ما مش عارف، بس لا يوجد أبدا شك في أن ما يحدث في مصر هو حرب على الإسلام وحرب على الطيارات الإسلامية جميعا بلا شك. لم يعد هناك مجال لأن تنظر المسألة بغير هذه النظرة. لكن الفكرة احنا ممكن نعمل ايه وممكن يعني نطيع الله عز وجل ازاي في هذه الأجواء، هي دي بقى اختلافات ربنا سبحانه وتعالى نسأله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الفتح وصلح الحديبية. هذا عند سؤال يا شباب، هل الابتلاء زمن النبوة أكثر آخر الزمان الابتلاء أكثر؟ هو كل زمان له ابتلاءه ودي سنن الله عز وجل في التمكين. يعني لما سئل الشافعي هل الافضل ان يبتلى المرء ام يمكن، قال لا يمكن حتى يبتلى. يعني لن ياتي التمكين للامه الا بعد مرحله الابتلاء. تمام. على المستوى الفردي اشد الناس بلاء الانبياء، فعلى المستوى الفردي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد الناس بلاء، لكن على مستوى الامه ان ديت مسألة سنن لله عز وجل. يعني الابتلاء الفردي حاجة والابتلاء المجتمعي حاجة تانية. المجتمع بيصفى حتى يكون في نسبة اللي هي تقدر تقول عنها النصاب الذي يستحق المجتمع معه التمكين. مش لازم المجتمع كله يبقى صالح، ده مش هيحصل المجتمع كله يبقى صالح، ولكن لما يصل الصلاح في المجتمع الى مستوى معين يأتي الله عز وجل لهم بالتمكين، وكلما زاد الفساد ابتعد التمكين. أخ بيقول الفكر السائد عندنا الفكر المدخلي، نعاني من التبديع والتفسيق، هذا من أشد البلاء والعياذ بالله، ربنا يعزنا من ذلك ونسأل الله عز وجل السلامة. وأهم حاجة في مثل هذه الأوساط إن الإنسان يعني يحافظ على دينه وعلى لسانه ويحفظ نفسه من الغيبة والوقوع في أهل العلم، وهم إلى زوال إن شاء الله بلا شك. هؤلاء أصحاب هذه الأفكار هم إلى زوال بلا شك هم إلى زوال. وانت ممكن تراجع بقى كتب زي ميزان الاعتدال وكتب، في كتب كثيرة كتبت في هذا الموضوع عشان نعرف ازاي نحكم على الاشخاص وان هذا منهج منحرف. ومفيش حد من ائمة العلم الا وله حسنات وله سيئات، فلو احنا كل انسان هنسقطه بسيئاته لسقط الجميع. هو في معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد. سنسقط الجميع بهذه الافكار، ويعني في هذه الحالة يكون هذا طعن في الدين، لان كده هتاخد الدين عن مين؟ انت مش لاحق تاخد عنه الدين، ما كل الناس خلاص بقى، كل الناس مش معصومه، كل الناس لا اخطاء، كل الناس ستسقط، سيضيع العلم ويضيع الدين. لكن هي المساله كما استدل بعضهم بالاشاره من الحديث ان اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هي الحديث بيتكلم عن الميه وطهاره الميه، ملوش دعوه بالاشخاص، بس هم استدلوا بيه على طهاره النفوس ايضا، ان الانسان الذي بلغ الخير فيه الكثير فلابد له زلات لا نتابعه فيها ولا نسقطه بها. يعني احنا هناخذ الزلات ديت من العلماء ونمشي وراهم في زلاتهم ولا هنسقطهم بهذه الزلات، ولكن يبقى عالم له قدره وله علمه وله زلات لا نتبعه فيها، وان كان على قيد الحياة ننصحه فيها وندارسه هذه المسائل، وان كان مات فنسأل الله عز وجل ان يغفرها له بس. لكن اسقاط كل عالم بخطأ سيفضي الامر الى اسقاط جميع العلماء وجميع الدعاة وجميع المصلحين، ويعود هذا الامر بالبطلان على منهج الاسلام ككل. هم يريدون هدم الاسلام، لان في مشكلة كبيرة جدا. يعني حتى بعض العلماء اللي نظروا هؤلاء المداخلة قال لهم انا عايز اسألكوا سؤال. هم بيقولوا ان يجب كل خطأ لأي شيخ ان يعرف وينشر ويجرح ومش عارف ايه وكلام زي كده. فبعض العلماء قال لهم طيب انتوا بيقولوا عليكم مداخلة نسبة للشيخ ربيع المدخلي، جميل، طيب الشيخ ربيع معصوم ولا ليس بمعصوم؟ فحاجة من الاثنين، يا تقولوا انه معصوم وتكونوا بذلك كفرتم هم يعني، يا تقولوا غير معصوم فأين أخطاؤه وزلاته ولما لا تنشرونها؟ ويعني أراد أن إيه؟ أن يقول لهم كما تفعلوا مع الشيخ أنه له زلات ومع ذلك تتبعونه دون نشر هذه الزلات والأخطاء، ولا شك له أخطاء وزلات، فكذلك كل العلماء، تمام؟ فنسأل الله عز وجل العفو والعافية لنا جميعا. حد كان بيقول حاجة عن سؤال، بيقول حاجة صوفي كده. بيقول في اخطاء ارتكبها بعض العلماء زي تحليل الدم والقتل ما ينفعش ناخد منهم علم. الكلام ده مش صحيح، حتى من اخطا في تحليل الدم او غيره فده مش معناه ان هو يسقط، حتى لو هو اخطا في مثل ذلك فلا يسقط بمثل ذلك. ما بيسلمش على الاخوان، ويقول ما تنفعش ترمي السلام عليه، كلام يعني مهزله. حد بيقول اقرب منزل للمسجد للمنزل يسيطر عليه متصوفه، هل يمكن ان ادعو ابني ان يصلي فيه في المسجد مع توضيح اخطائهم حتى لا يقلدها، ام اجعله يصلي في البيت؟ ايهما اقل الضرر؟ حسب الولد، هل عنده من العلم ما يستطيع ان يعني يدفع به شبهات هؤلاء المتصوفه، ام انه سيفتن؟ اذا كان قليل العلم ولسه متعلمش لا يبعد عنهم، يبعد عنهم، يصلي في مسجد بعيد او يصلي في البيت جماعة مع اخواته افضل من انه يصلي مع هؤلاء المتصوفة. اذا كان في فعلا بدع ظاهرة في المسجد وهو لن يستطيع ان يغيرها. الفكر المدخلي باختصار زي ما قلنا كده ان هم بيسقطوا اي عالم بوجود بعض الزلات، لا عمره 10 سنوات يبقى يبعد عنهم. ما اعرفش قناه الفتح دي، ما اعرفهاش الصراحه، ما عنديش تلفزيون اصلا. بيقول ازاي ناخد منهم علم وانا اخشى على قلبي وانا قليل العلم. مساله ان انت هتاخد علم او مش هتاخد دي حاجه تخصك انت كشخص، لكن احنا بنتكلم عموما هذا العالم هل يسقط بزلته ام لا يسقط؟ هو لا يسقط بزلته، لان ما من عالم الا وله زله. لكن انت لو خايف على نفسك انت ده موضوع تاني. بيقول ابو بكر وعمر اختلفوا في صلح حديبية ومع ذلك لم يبغضوا بعض، صحيح. الشيخ احمد عبد عوض ده صوفي على ما اعرف، على ما اذكر يعني، كان وحماس روافض اعوذ بالله، هو صوفي على ما اذكر يعني. وبلا شك يعني بيقول بعض البدع صارخة يعني. او ده فرق بقى بين واحد مثلا امام وداعية للصوفية فاقول احذر منه، واحد تاني بيلتزم منهج اهل السنة والجماعة ويلتزم السنة والدعوة الى دين النبي صلى الله عليه وسلم الحق، ثم وقعت منه اخطاء، بفرق بين ده وبين ده الذي يدعو الى الدين الصحيح ووقعت منه زلات، لا اسقطه بهذه الزلات ولا اتابعه في زلاته، لكن اللي اصلا منهجه هي الدعوة الى الزلات والى البدع والى الضلالات ده يجب ان احذر منه واحذر الناس منه. تمام، واضح شباب؟ نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.